الصلاة داخلة في المصالح. نعم سمير. ايش؟ لا ما نصر. لكن بالنسبة للأسلحة الحديثة يمكن بالوصف لأنها تعرف من الصناعة ما تختلف، لكن بالنسبة للدواب تختلف كثير. نعم وهذا ما حكم اللاعب بالشطرنج والدومنة من غير قصد المسابقة بل بالتلهي فقط؟ هذا يمكن حرام. النار والشطرنج كلها حرام، حتى الورقة البلوط هذه حرام على مسابقات الشيخ الإسلام الدنيا رحمه الله، وهو الذي يختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعد. لا يشك بأنه حرام. نعم والضمن مثله الضمن مشتق هذا الحجر المنقط 28 حجر. حجر؟ اي 28 حجر. نعم. كل حجر فيها بعضها فيها الطعم اي 12 نقطة و 11 نقطة. ثم ويرصفونها، فالأرقام المتساوية ترصف بجانب بعضها حتى إذا انتهت أوراق أحدهم فاز، ما يسمى ضمن. ضمن جزء. لكن كما قلنا من قبل يعني يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. الصغار كل هذا له ما هم مغالبين بشيء، حتى الواجبات الدينية استطال عنه، لكن الكبار عليهم مسؤولية، ولهذا كل ألزموا بالواجبات الشرعية. شيخ فيها العاب الصغار تباع مع كونها بالنرد، إلا أن فيها يعني تعويل الصغار على الفوائد الأبوية، يعني كانوا شركة يقال تستقرب من البنك تقرب من البنك 100,000 ثم تدفع له 100,000 و 1,000 ليباع الأصغر. هذا بعد أشد، إذا كان هذه اللعبة أن تمتع أبنائهم بالربا وغير من الأضر من تزال. نعم هذا يولون الفتح لأن فيه دعوة للإسلام كأخذ أبي هريرة أبا أبي بكر رضي الله عنه الرهان على قريش عندما راهنهم على أن الروم ستنتصر على فرس، هذا قبل أنه نوع من الجهاد لأن فيه غير أعداء. ويقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسلم كان رد عليه غنم. نعم ما تحصل في الحياة اقول ما له حصل ما يحصل في الحياة له الحصل الان باعيانها واضح، لكن لعل الرسول عليه الصلاه والسلام ضربها مثالا، فكل ما يستعان به على جهاد سبيل الله او على اعزاز الدين وعماد الدين فانه داخل في هذا، لان مصالح تنغمم كرم. انتهى الوقت يا شيخ. نعم لا المسابقة دائما ما قد يلقب بها مانع وإلا أحقناها بها لهذه إذا كان بها مصر، لكن المانع أن تتخذ تجارة كلها كثيرة يعني ما تتبع الواحد يكفي لدى ما شاء الله سبق صاحبه يفرح بها لك الله تعالى في من السبب ولابد من تعيين المرفقين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر ممتاز، وهي جعالة الجزء الواحد حقها وتصف المناضلة آلام عن جميلة بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى في باب السبق وقد تقدم أن المسابقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما لا يحل بعوض ولا غيره، وما يحل بعوض وغيره، وما يحل بغير عوض ولا يحل بعوض، وسبق هذا مفصلا. وسبق أنه إذا جازت المعاوضة فلا بد فيها من شروط، منها تعيين المركوبين، تعيين المركوبين، والصحيح أنه يشترط تعيين المركوبين والراكبين. نعم. ومنها اتحادهم بأن يكون من جنس واحد كخيل من نوع يعني عربي أو هجين أو ما أشبه ذلك، فلا يصح بين فرس وحمار، وذلك لعدم إيش اتحادهما.